صلى الله عليه وسلم، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يرى المقعدين، مقعده في الجنة ومقعده في النار، ولكل إنسان مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد مكان في الجنة ومكان في النار. ولذلك أهل الجنة حينما يدخلون الجنة يخلون الأماكن التي في النار، فيأخذها أهل الكفر، وأهل الكفر يدخلون النار، فلكل واحد مقعده في الجنة ومقعده في النار، لأن الله عز وجل خلق كل إنسان وخيره وهديناه النجدين، فالطريق الذي يوصل إلى الجنة لك مقعد في الجنة معد لك، وهناك مقعد في النار معد لك، إن سرت في هذا الطريق وسلكته ستصل إلى الجنة، وإذا سلكت الطرق الأخرى والسبل التي توصلكم البعداء يعني إلى الضلال، حينئذ تجد الإنسان مكانه في النار. فإذا دخل أهل النار الذين هم أهلها يدخلون النار، تصبح النار حكرا عليهم، وهم أصحابها يتسمون بأصحاب النار، أصحاب النار، عارف الصحبة الملازمة الدائمة في مصاحبة دائمة للنار، إذا هم أهلها. أما أهل الجنة فيصبحون في الجنة، ولذلك يقول عن الجنة وتلكم الجنة التي أورثتموها، فقضية الميراث لأنهم يرثون مقاعد الكفار وأماكن الكفار، يأخذونهم أماكن الكفار التي كانت للكفار لو دخلوا الجنة، لأن الجنة يعني أعد الله عز وجل يعني أعد فيها المقاعد التي تسع الجميع، ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم منها بكفرهم وشركهم وصدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول انظر إلى مقعدك من النار، يرى أبدلك الله بي مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. قال قتادة اللي هو الراوي عن أنس، وروي لنا أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث ده في البخاري وفي الصحيحين. هذه أحاديث كثيرة تدل على صحة أصول أهل السنة والجماعة في اعتقادهم لحقية نعيم القبر وعذابه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، يستتر من البول أو يستبرئ من البول أو يستنزه من البول. طبعا الذي لا يستبرئ من البول والذي لا يستنزه من البول تكون طهارته ايه؟ ناقص، مش كده يجي يتوضأ للصلاة وهو يحمل النجاسة، ولذلك يعاقب ويحاسب. لا يستتر من البول يعني يكشف عن عورته، بعض الناس يكشفون عن عوراتهم عادي جدا، ومن الممكن ان تجد البعض يدخلون في بعض الاماكن لقضاء الحاجة، ومن الممكن ان يكشف احدهما عورته امام الاخر، وهذا ينظر لذاك وذاك ينظر لهذا، وحتى في المباول الموجودة في الاماكن العامة يجعلون لها سوات رخامية، يجعلون لها سوات رخامية، فيأتي بعض من يريدون اشاعة الفاحشة وما شاكل ذلك، لانهم يريدون اشاعة الفاحشة، فيصنعون هذه الاماكن، ويشرف على ذلك اساتذة استشاريون ينتمون الى الماسونية معروفون بالاسم، يشرفون على هذا في بعض النوادي وغيرها، فيقومون بصناعة هذه الاماكن المعدة للتبول بدون هذه السواتر، حتى يقلدوا الشواذ في امريكا قبحها الله وفي غيرها، الذين ينشرون الفاحشة، الرجل ينظر الى عورة الرجل، هذه امور للأسف تعين على نشر الفاحشة، وللأسف يوجد في بلادنا وفي ديارنا سماسرة للماسونية ولهذه الافكار

أن يتهجموا على الغيب ويتحدثوا عن الله وعن ذات الله وعن أسماء الله وعن صفات الله بعيدا عن رسالات الله عز وجل. ولا تظنوا أن الفلسفة كانت قبل النبوة أبدا. النبوة منذ أن كان البشر، فقد كان آدم عليه السلام نبيا معلم، نبيا مكلم عليه السلام، فكان مكلما ومعلما. فهؤلاء الفلاسفة هم الذين استدبروا رسالات الله وأرادوا أن يقودوا بعقولهم غرورا، فأضاعوا أنفسهم وأضاعوا جماهير من الناس وضلوا ضلالا مبينا. ولو وقفتم على مقولاتهم لضعف الصبي الصغير، تجد الرجل العاقل الذي يكتب ويظن الناس فيه أنه صاحب عقل كبير، إذا به حينما يتعرض لهذه القضايا التي تعرضت لها الرسالات وأجابت عنها الرسالات إجابات عظيمة وإجابات سهلة وميسرة، تجد أنه كلام عبارة عن مضغماء لا تفهم شيئا، ولا الذي يكتب يفهم، ولا الذي ينقل يفهم شيئا. إذا تجد كلام وألفاظ يعني ذات دليل ولا معان، ولكنك إذا وقفت على حقيقتها لن تجد لها حقيقة أبدا. حقائق لهذه الكلمات ونتحدث، تجد كلام كثير، لن تجد كلاما كثيرا لا معنى له، لا معنى له. ولا تظن أن الذين يكتبون في الفلسفة يعلمون معانيه، والله لا يعلمون معانيه ولا يتصورونه. كلام هرطقة كمضغ الماء لا قيمة له على إطلاق. ما عليه يقول: والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. عشان يجي الإنسان ويكتب، سبحان الله، روح تطلع وتخرج ثم تعود فيأتي الملكان فيجلسان فيجلس. ايه اللي بيحصل ده؟ هذه امور العقول لا تستوعبها. وهل استوعبت العقول اصلا قضية نفس الروح في الطفل الصغير؟ يعني انت لما تيجي تمسك المني، مني كما قال الله تعالى وسمعتم في سورة القيامة في الصلاة، الله عز وجل يقول: ألم يكن نطفة من مني يمنى. المني ده الذي تحتوي القطرة منه على ملايين الحيوانات المنوية التي لو شاء رب العالمين أن يخلقها بشرا لكان كل إنسان منكم آدم. يعني انظر إلى مقدار الحيوانات المنوية التي تدفع من إنسان عند البلوغ إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. الحيوانات المنوية التي خرجت منه عددها قد إيه؟ لو قدر لكل حيوان منوي أن يكون إنسانا يبقى لوحده آدم، مش كده ولا لأ؟ مليارات من البشر، تمام؟ ولكن الله عز وجل يشاء لحيوان منوي واحد أن يلتصق بهذه البويضة ويتعلق بها في جدار الرحم، ثم بعد ذلك يصبح علقة ثم مضغة ثم الرحلة المعروضة. قصة كل واحد منكم تبدأ من هذا الحيوان المنوي، يعني تاريخ حياة الإنسان منا لا يكتب من حين وصوله إلى كرسي الوزارة أو الرئاسة. قصة حياة الإنسان تكتب منذ أن خرجت هذه النطفة ودخلت في رحم الأم، هذه قصة حياتك الحقيقية. والله الذي لا إله إلا هو، ما يحدث في تحول الإنسان من حيوان منوي إلى علقة إلى مضغة إلى إلى إلى حتى يخرج من بطن أمي، قصة أعظم من مما يدور على وجه الأرض كلها. كل اللي بيحدث، ما يحدث على الأرض للبشر من سياسات وهرطقة والكذب والجدالات وحروب، حروب باردة وحروب ساخنة وحروب كلامية، كل اللي بيحدث الآن في واقع الدنيا لا يساوي تحول هذه النطفة الى انسان سوي. قصة كبيرة. قصة غير معقولة. صدقوني لا تستوعبها العقول. لولا انها تحدث لا اقول في كل يوم. بل في كل لحظة. بل في كل لحظة ملايين الحالات من الحمل. وتحدث هذه الامور. قدرة عجيبة. قدرة عظيمة تعمل لها الجبال. حينما يتصور الانسان هذه الامور اي عقل يستوعب هذه القدرة. معقولة. الحيوان البلوي ده يتحول بعدك الى انسان ذي عقل. هذا الحيوان البلوي صدقوني لو كان كله عقلا لما كان شيئا. ومع ذلك مأمور. مأمور باداء رسالة محددة. ويتفارق الحيوانات المنوية. ايهما يفوز. ايهما يفوز بهذه البويضة. ومن الممكن ان يقتلوا جميعا. ومن الممكن ان ينفذ واحد فقط ليفوز بالغنيمة. ثم يموت البقية. البقية كلها تموت. كمدا وحفرة. وواحد فقط هو الذي استطاع ان يفوز بهذه البويضة ثم يخترقها ثم تنطوي عليه. ثم قصة غريبة. من الذي جعل هذا الحيوان؟ فكر بقى كما تشاء. فكر في هذا الامر كما تشاء. وهات فلاسفة الدنيا كلها. حتى يقف على حقيقة هذه الامور. ويحاول ان يعقلوها. ما هي؟ لا خذوا بالك. والروح لم تنفخ بعد. اذا هناك حياة. ولكنها حياة لهذه الخلية. حياة خلوية. ليست كالحياة التي تأتي عن طريق نفخ الروح التي هي جعل الله عز وجل الإنسان يمتاز بها. ونفخت فيه من روحي. إذا هناك حياة بدليل أن هناك نمو. ولكن حياة ليست الحياة البشرية التي يكتسبها المخلوق حينما تنفخ فيه الروح على رأس الإيه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنفخ فيه الروح. يأتي الملك فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل. ويصبح إنسانا له حقوق الإنسان. له حقوق الإنسان الحقيقية. ولذلك إن قتله أحد أو أنزلته المرأة له حكم يختلف عن حكمه قبل نفخ هذه الروح. هذه الروح. كيف نفخت هذه الروح؟ ثم حينما تأتي فترته للنزول تكون رأسه إلى أعلى. ثم تحدث عملية تغيير للوضع. وتصبح الرأس إلى أسفل. من الذي جعله يفعل هذه الأمور؟ أين العقل؟ أدخل العقل في كل مسألة تجد الأمور محارات العقل. لا محال. لأنه يقع حقيقة كل لحظة. ولكن أمور تحتار فيها العقول. ثم بعد ثم ولذلك سورة عبسة بيقول إيه؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة عبسة يقول من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. تنصر. يعني أنت لما تيجي تنظر لقوله تعالى ثم السبيل يسره. ميسر لما خلق لك. في كل لحظة ميسر. في كل مرحلة ميسر لما خلق لك. ثم السبيل يسره. حتى يخرج من بطن أمي. هذا بتيسير. لو يخرج من مضيق لو خرج منه رجل بالغ لمات لاختبر. ولكنه ييسر للخروج من هذا المضيق. ثم ييسر لكل شيء قدره ربه سبحانه وتعالى له. ثم اماته فاقبره. ثم اذا شاء انشره. البشر يسلمون بكل ما مضى من نطفه خلق. نعم. فقدر. ثم السبيل يسر. نعم. ثم اماته. نعم. فاقبر. نعم. ثم السبيل. ثم اذا شاء انشر. هنا البشرية لا تعقل هذه القضية. لا. لا نعقل. لاننا لم نشاهد. يعني كنت شفت اللي قبل كده. كل ده تسلم بيه مع انه ليس بالمستحيل وانما تخار فيه العقول من خروج النطفه الى ان تصير هذه النطفه رجلا. ثم ولذلك لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له الوليد بن المغيرة او غيره وامسك بعظام وفكته حتى اصبح ترابا وقال له اترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ يقول تعالى ردا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم يعيدك ويدخلك النار. في القران الكريم يقول ايه؟ اولم يرى الانسان أنا خلقناه من نطفة اللي كنا بنتكلم فيها فإذا دي اللي بيطلع عليها باللغة الايه؟ للفجاء. فإذا هو خصيم مبين. تكلم عن قصة النطفة التي تحولت إلى مخاصم، وأول ما خاصمت من؟ رب العالمين. فإذا هو خصيم مبين هو ضرب لنا ليه من بصحة الكلام؟ وضرب لنا لمين؟ لله. مثلا مسكين ونسي خلقه، لانه لو تذكر انه خلق بالنطفه لما ضرب المثل، لانه يقول ايه؟ اترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ الله، هو انت لما كنت خلقت من النطفه كانت النطفه فيها عظام اصلا؟ كان فيها عظم؟ ابدا. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ لو فكر فيه خلقه لما سأل السؤال، وذلك قال ونفي في قوله ونفي خلق، الجملة الاعتراضية دي كانت إجابة على كل الأسئلة وإقامة الحجة عليه، ونفي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هي لما أنشأها من نطفة إذا تمنى، هذه النطفة كان فيها عظام أصلاً، فجاي تتكلم عن العظام بعد ما أصبح لك وجود ولك صورة في الأثير ولك ولك ولك، تأتي الآن وتقول ان الامر محال على رب العالمين ان يعيده مرة اخرى. فلذلك قلنا ان الشريعة لا تأتي بمحالات العقول، بل تأتي بايه؟ بما تحار فيه العقول. قال فان عودة الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، لا دي قصة تانية. يعني الروح لما كانت نفخت في الانسان وهو في بطن امه، هل حياته في بطن امي كحياتي على الارض؟ هل حياته على الارض ستكون كحياته بعد الموت في البرزخ؟ هل حياته في البرزخ ستكون كحياته يوم القيامه حينما يدخل الجنه او النار؟ الامر مختلف. لتركبن ايه؟ طبقا عن طبق، ستتحول من مرحله الى مرحله، وانت لا تدرك كل شيء، وانت لا تحيط بكل شيء علما، فلماذا تستصعب هذه الامور؟ فقال فان عوده الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح اليه اعاده غير الاعاده المالوفه في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسه انواع من التعلق، علاقه الروح بالبدن على خمسه انواع، وده كلام ابن القيم في كتاب الروح. متغايرة الأحكام، أحكام متغايرة ومختلفة. الروح أنت الإنسان جسد وروح. علاقة الروح بالجسد في مختلف، واختلفوا عن علاقة الروح بالجسد حينما يخرج ويصبح إنسانا سويا. تختلف حينما ينام علاقة البدن بالروح. تختلف حينما يموت ويقبر. تختلف حينما يبعث يوم القيامة. الروح والجسد، ولكن العلاقة بين الاثنين تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى. ولذلك كلما قوي البدن واشتد ازدادت العلاقة بين الروح والجسد، كلما ضعف الجسد ضعفت الرابطة التي تربط بين الروح والجسد. ولذلك تجدون الإنسان حتى وهو طفل صغير تجده غير عاقل، طفل لسه، مع ان الروح هي ايه، لكنه كلما كبر الجسم كبر الجسم واشتدت الدنيا واستحكمت تزداد التعرف بالروح اقوى، فتظهر الروح امكاناتها فيصبح عاقلا بليغا رشيدا وهكذا. ولذلك ياتي التكليف عند سن معين، وكلما كبرت السن كبر وضعف تبدأ العلاقة تضعف شيئا فشيئا. ولذلك تجدون الذاكرة تبدأ تضعف شيئا، لأنك يبقى العلاقة كلما قوي الجسد كلما ايه اشتدت العلاقة بينه وبين الروح، كلما ضعف الجسد وهكذا. وهذا السر في العلاقة او الفرق بين ما يحدث في بطن الام ثم الطفل ثم وهكذا. ثم حينما ينام تضعف العلاقة جدا، حتى انه من الممكن ان يتكلم الناس بجواره ولا يسمع لكلامهم. تجد الانسان وهو نائم اذا شرب خمرا اعاذنا الله واياكم وسكر، اذا اخذ بنجا تم تدليجه او تهديره. يبقى الامر يختلف، علاقه الروح بالجسد بتختلف في حالات متعدده، لان الحياه في الدنيا فيها عوارض غير موجوده في الاخره. ولذلك اما ياتي بقى وينتقل الانسان الى قبره، يبقى الروح تتحرر تماما من البدن ولكن تبقى علاقه. هذه العلاقه سنتحدث عنها التي يحدث بها النعيم والعذاب. ثم اذا بعث الانسان يوم القيامه تشتد العلاقه جدا بين الجسد وبين الروح، بدليل لماذا؟ لانه لا ينام ولا يصاب بسكره، يشرب خمره يسكر، لا ما ينفعش انه يخدر، مش هينام، فالحياه حياه كامله شاء الله له الخلود، فهي حياه لا يعقبها موت ولا تحذير ولا نوم ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك تكون العلاقه قويه جدا بين الامر. ولذلك لو نظرنا الى الانسان في الدنيا نجد العلاقه بين الروح والجسد. الاحكام تتعلق بالجسد وتتعلق بالروح تبعا، الروح تبع للجسد. ولذلك اذا جاع الانسان يضعف تضعف روحه، اذا جاع ممكن يقتل، ممكن تقطع بعض اعضائه وهكذا. في الاحكام كلها العذاب ينزل على الروح ولا على الجسد، والنعيم يحدث للايه؟ للجسد ولا للروح؟ للجسد. ينعم ويعذب جسده، فتنعم الروح وتعذب الروح تبعا للجسد. الجسد الاساس بالنسبه للدنيا، خط القبر العكس، الروح هي التي تعذب والروح هي التي تنعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارواح الشهداء في قواصل طير خضر تصرح للجنه، وكذلك ارواح المؤمنين كطيور في الجنه تعلق من ثمار الجنه. فالنعيم والعذاب يقعان على ماذا؟ على الارواح وعلى الاجساد بالتبع، فيصبح الامر في الحياه البرزخيه عكس ما يحدث في ايه؟ في الدنيا. اما في الاخره فهنا الالتصاق بين الاثنين، البدن والجسد والبدن والروح، التصاق تام. ولذلك النعيم والعذاب يقعان على الايه؟ على الاثنين معا. الامر يختلف، واخدين بالكم؟ نقرا. يقول فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام، أحدها تعلقها به، تعلق الروح يعني بالبدن في بطن الأم جنينا. طبعا أنت لا تدري شيئا عن هذه المرحلة أبدا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت حينما أصبحت في بطن أمك هل تذكر شيئا عن هذه المرحلة؟ لا تذكر شيئا على هذه المرحلة. تعلق الروح بالبدن علاقة لا يعلم حقيقتها إلا من؟ إلا رب العالمين. زي ابنك معاك لسه مولود طفل، هل تعرف بيفكر في ايه؟ لما بيبكي، لما يضحك بيفكر في ايه؟ طفل الرضيع لا تعرف شيئا عن هذا أبدا، لا يعلم إلا رب العالمين سبحانه. يقول تعلقها به في بطن الأم جنينا. الثاني تعلقها به بعد خروجي إلى وجه الأرض، يختلف عما كان في بطن أمي جنينا. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، هي متعلقة به بدليل أنه لم يمت. صح؟ لم يمت. وفي نفس الوقت فارقته بدليل أنه غير مستيقظ.